حصريا على موقع مهرجان اسمع مش ذنب ان خاطف الانظار وانتوا بتتفرجوا بمنظار حبوني علشان مش هتعرفوا تحاربوني عشان فيجو الدخلاوي فيجو الدخلاوي انا من منبع نفع تنفع كل اللي عايشنا مستابية سكاكنا حامية وبتقطر السواتير مسنونة من الجنبين انا من جهة محدش جالة حتى الشاطي نجت منا اي وحوش بتخاف تدخلها رعبين كل البنادمين تاريخ طاخر جم متوحش كل العريكات تلبس اصلا واخوات ما بنحلش نخبط ونبوط ونفنش دوسنا على الاسفلت الدشدش احنا لو نحضر بنكون الحطة معانا اخر محطة نصيحة معانا ما تتحطش فتحت دكان جدع نفسه الخيانة اسمه الامانة كترت خيري وشبعت البطن الجعانة بعد الودايب جاتلي فاتورة بالضرايب يا دي المصايب مفيش جميل واحد مرضتني من الحبايب من المطرار الابطال هنا عندنا نوى وانفجار فرقة عمر صلاح الجنرال عرسنا الفخم ابن الحلال يوسف اليهودي وحودة برا يوسف اليهودي قلبه جراء والموفيان جدا حودة برا اجدع اخوة فرسان المطار هاتوا جيوش وتعالوا مكبر مش عايزين جعجع ولا ناوى اتفوا جولة وفككم الباكة ولا كتا منكم جبينكم لو بتخافوا ليه بتكرفوا وبتتمسجنوا وتحدفوا كلام صعب سداد مصاريف اخرسوا خالصات ألسانكم ولا يتعامل بطبيعتك يطلع شاب مشرف جدا اخلي ميت صاحبك من انت اللي يجي عليه يجي على كرامته السيركو هتتذكر في مسيرك اصل اللي عنده هيصب عندك يا بختك انت صاحبك راجل اجندك له كل الناس ضدك راهنت على اللي مني وكسبت الرهان صحابي جدعان في الشدة بان واول ما شد عرق الزمان ادي اصعبة وانا لجل الاحب صابر جبر الخواطر بيهون اي عذاب يا بخت اللي صاحبه راجل تيك ترك المطوة كفارك اتكأن في كمبيلة انفجر اللي موانس واللي مبدل خد وخاف لا يتخبط واقف بس يقلم مرشد حملة مشغل عنده عصبة كاملة دخلت فنشتهم في جولة ومسكت المرشد قطعته اللي فات مني ملوش داعي واللي جاي ده كله بتاعي هتشوفوا قدراتي وابداعي هعبلكوا بعزم دراعي بطلت اقدر وراعي على صاري بصطاد الافاعي اكرفوا بس يا ريت تسرقوا هنفس ليكوا اعدام جماعي الشغلة ساطت البلد باظت من الارشاد دايرة تسليمات المرشد فاكر انه بيحارب الفساد غدر وخباسة غل وسواسة يا عالفجور مفيش اصول اللي ما تاخدوش القرعة تاخدهم الشعور فك يا دي باي طريقة دور تاني على الحقيقة في ناس ياما مظلومة وبريئة يا قاضي احكم بالبراءة محدش بيحاسب القلوب الحساب بس مالية المنطقة انا عايش على صيت وهيب وسلاحي راجل يسرف وقت انا بسحب لاجل منطقتي وبروح اجيب دم ولاد جه لو مت مكملة مسيرتي لازم اشرف نفسي بسيرتي هرب عن ولاد الشماتة انا هنجح مش هرجع صانتي مجنون في كوكب العقل طاير نفوخي مش لاقي مخي بند الخيانة متاح وبند الأمانة ملغي أنا مخي طايش قلبي قافش لأني عايش بين حبة رابش عملت الناس كويس هم عاملوني وحش عملت الناس كويس وهم عاملوني وحش رسالة لكل صنف الناس أنا خلاص خدت برنسيسة حرامي وسرقت الألمازة أحلى 30 مليون ميسو حسوف وهو معاه اجمله عمر ما ببص لايوه انا اللي بحب كانوس مطر مصنع ابطال الضرب نار لطلوع النار فرحت عرسنا الجنيرو صلاح ده ابن الحلال وزير الجدعان حودة براء ما تجيش مع عبرات تتشقى اسمه بصبر وشه بطاقة وده براء سيطرة بافعال وده براء سيطرة بافعال الباشا يوسف اليهودي سر تخلي الناس تحلف برجولته يوسف اليهودي جنتلته تمشي دماغ كل حريم بيته الكينج مؤمن الجزار ده مسيطر في زمان غدار واسطورة من جيت المطار شاب علم مع المعلمين كريم التركي مسيطر اكباري وفي اي حكاية بيضرب ناري حمد ابو العيلة سيتو عالي واسمه على كل الناس غالي صابر بقه زعيم منطقته برا المحافظة واصلة سيرته بطل توشكا وكينج جيت مسا مخصوص رايح للزعامة عادل الكبس جوه الدقيقة غيابه زعلنا في الحقيقة بندعي يرجع كل دقيقة ربنا يرجعه بالسلامة في القبر علي بيسورياس رياس على ايام رياس علي بيسو بيجيب الخلاص لو يحط دماغه في حكاية محمودة صلاح وحماده صلاح اخوات مسيطرة باكتساح احنا لو يشدوا السلاح يكسبوا حتى لو فيها جناية اسلام كابونجا ناس دبابة الهدى من دالكو تجابة فراويلة هو رئيس العصابة من في المزيكا وصاير فيكو الدخلة وهو شبحنا وساعتك فيكو بترقصنا ميشا المصري وحش الكتابة ووليد لمبادة بيدارتنا مصطفى ترسيكا يوسف الكنار احلى ادارات ده هم الاساس وام اللي ميوزك فوق محمود حسن عم الناس على موقع مهرجانات.com